إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الأصول الثلاثة هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق بالأصل الأول، وهو معرفة العبد ربه. ثم بعد أن فرغ رحمه الله تعالى من الكلام عن الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه، وبعد أن حقق ذلك رحمه الله تحقيقا بديعا وساق عليه الأدلة الكافية وذكر ما يتعلق بهذا الأصل العظيم على سبيل الإجمال، انتقل إلى الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام. والدين في اللغة يطلق على عدة معان، منها الطاعة والانقياد، يقال دان له دينا وديانة، أي خضع وذل وأطاع وأناب. ومن معاني الدين ما يتدين به الإنسان، يقال دان بكذا، أي اتخذه دينا وتعبد به. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام. ودين الإسلام هو الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، وجعله خاتم الأديان لعباده، وأتم به عليهم النعمة. معرفة دين الإسلام بالأدلة، فمعرفة دين الإسلام لا تكون بالتقليد، ولا تكون بالتخرص والتخمين من عند الإنسان، فالدين لا بد فيه من الدليل من الكتاب والسنة، فليس الدين بالرأي. قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه. وهذا الأثر أخرجه أبو داود وصححه الألباني في الإرواء. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهو أي دين الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد. فلا بد أن نفرد الرب تبارك وتعالى بالعبادة، ولا بد أن نفرده تبارك وتعالى بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع. فيجب كما انفرد الرب بأفعاله، يجب أن نفرده بأفعالنا بالدعاء والاستغاثة والنذر وغير ذلك من الأمور. ودين الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، فلا بد من تحقق أربع صفات في المسلم، وهي الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة مما يضاد التوحيد، والبراءة من أهل الشرك. لا بد من الإتيان بهذه الأمور لكي يكون المسلم مسلما حقا، وهي الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة مما يضاد التوحيد ومما يضاد الطاعة وهو الشرك، والبراءة من أهل الشرك كما قال الشيخ رحمه الله، والبراءة من الشرك وأهله، أي والبراءة من أهله. وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. والمراتب جمع مرتبة، والمرتبة والرتبة هي المنزلة والمكانة، ورتب الشيء ترتيبا أثبته وجعله في مرتبته أي في منزلته. والأركان أركان الشيء جوانبه التي يقوم عليها ولا يقوم بدونها وتكون جزءا منه. الأديان التي يتبعها الناس ويخضعون لها على ظهر الأرض كثيرة، لكن الدين الحق وهو دين الإسلام واحد، والأديان الأخرى كلها باطلة. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ودين الإسلام نعرفه من القرآن العظيم ومن أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، والعالم كله من جن وإنس يجب عليه أن يدخل في الإسلام وأن يترك أديانه الباطلة، وإلا فإن مصيره النار. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. ويجب على المسلم أن يدعو الناس إلى الإسلام لقوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أخرجه الشيخان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. والمراد من هذا الحديث أن الإسلام مبني على هذه الخمس، فهي كالأركان والدعائم لبنيانه. ودعائم البنيان هذه الخمس، فلا يثبت البنيان بدونها، وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان. والخمسة الأركان كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، والقسط العدل، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأولو العلم هم أهل العلم الشرعي، وقائما حال من شهدا، أي حاله وكونه قائما بالقسط. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه، فكما أنه متفرد في ملكه فيجب أن يفرد بالعبادة وحده. فهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله اشتملت على نفي وإثبات، فلا إله إلا الله اشتملت على ركنين هما النفي لا إله والإثبات إلا الله، والنفي المحض ليس بتوحيد، وكذلك الإثبات، ولا بد من الجمع بينهما. وإله بمعنى مألوه، والتأله التعبد، وإله من أله يأله إلهة، أي عبد يعبد عبادة، والتأله التعبد، ولا هي النافية للجنس، وتسمى أيضا لا التبرئة. فإذا قيل لا إله إلا الله تبرأ قائلها من جميع المعبودات إلا الله، والنفي والاستثناء لا إله إلا الله للحصر، فلا معبود بحق إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله عز وجل. فأما المعبودات سواه فإن ألوهيتها التي يزعمها عابدوها لها ليست حقيقية، أي ألوهيتها باطلة. ومن الخطأ أن تقول لا معبود إلا الله، لأن هناك معبودات كثيرة، فتكون المعبودات كلها هي الله، تعالى الله عن ذلك. فلا تقل لا معبود إلا الله، ولكن قل لا معبود بحق إلا الله، لأنك إن قلت لا معبود إلا الله فما أكثر المعبودات في دنيا الله، فهل هذه كلها هي الله؟ هذا كلام أهل الحلول. وإذا فقل لا معبود بحق إلا الله، وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى، فجعل تفسيرها من القرآن، ولم يكل الشيخ في بيان معنى لا إله إلا الله إلى سوى القرآن. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. إنني براء، براء صفة مشبهة من البراءة، وهي أبلغ من بريء، أبلغ من قولك إنني بريء مما تعبدون، إنني براء مما تعبدون، لأنها أي الصفة المشبهة تدل على الملازمة والثبوت. إنني براء مما تعبدون من الأصنام والأوثان إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، والسين للتوكيد، يرشدني ويوفقني للصراط المستقيم. وجعلها أي جعل الكلمة الطيبة إنني براء مما تعبدون، فهذه الكلمة توافي لا إله إلا الله، فإن قوله إنني براء مما تعبدون يوافي لا إله، هذا نفي، وقوله إلا الذي فطرني يوافي إلا الله، وهذا إثبات، ولا بد من الجمع بين النفي والإثبات حتى يتحقق التوحيد وينتفي الشرك، كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والكفر بالطاغوت معناه البراءة من الشرك وأهله وإنكار ذلك واعتقاد بطلانه. وكذلك في قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قل يا أهل الكتاب تعالوا، الخطاب في قوله تعالى قل للنبي صلى الله عليه وسلم، قل يا أهل الكتاب تعالوا هلموا وأقبلوا إلى كلمة سواء، والكلمة هي لا إله إلا الله، وقد جاءت بالنفي والإثبات في الآية ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ألا نعبد نفي، إلا الله إثبات، كما في قوله تعالى في حكاية قول إبراهيم وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، فالضمير يعود إلى كلمة التوحيد وهي مأخوذة من قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، نفي وإثبات وهما ركنا التوحيد. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا ولم يقبلوا دعوة التوحيد فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي فأعلنوا لهم وأشهدوهم أنكم مسلمون لله بريئون مما هم عليه من العناد والتولي عن هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. ولها ركنان هما النفي والإثبات، ولها شروط وهي علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران بما مع الإله من الأشياء قد ألها. فهي سبعة شروط، هي شروط لا إله إلا الله: العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والقبول. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزاد بعضهم شرطا ثامنا وهو الكفران بما يعبد من دون الله رب العالمين. شهادة لا إله إلا الله هي الحقيقة العظمى التي شهد بها أعدل الحاكمين ربنا تعالى، وشهدت بها الملائكة المكرمون، وشهد بها أهل العلم الحق وعلى رأسهم النبيون والمرسلون. لا إله إلا الله تتضمن أمرين، فأما الأول فهو نفي جميع ما يعبد من دون الله، وأما الثاني فهو إثبات أن المعبود الحق هو الله وحده سبحانه، فلا بد من الأمرين معا. فكما أن الله وحده الخالق المدبر لا شريك له، فهو المعبود وحده لا شريك له. لا إله إلا الله هي دعوة الإسلام التي يوجهها المسلم إلى الناس كلهم، وشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي البراءة من الشرك وأهله، كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه. وأهل الكتاب المذكورون في الآية هم اليهود والنصارى، ويجب على المسلم أن يعلن إسلامه وأن يدعو إليه، ويجب عليه أن لا يمتنع من ذلك بسبب إعراض الناس عن الدخول فيه، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودين الحق ودين الإسلام العظيم، قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال صلى الله عليه وسلم كما مر في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه والذي نفسي بيده: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الإنس والجن: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله النار. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ودليل شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله أن تعتقد بقلبك وتنطق بلسانك وتطيع بجوارحك، تتلفظ باللسان وتوقن بالجنان وتطيع بالجوارح والأركان، والتلفظ باللسان والإنكار بالقلب طريقة المنافقين. قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فطريقة المنافقين التلفظ باللسان والإنكار بالجنان، واعتقاد القلب مع عدم نطق اللسان لمن يقدر على النطق. كذلك قال تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. كما هو الشأن مع أهل الكتاب، يعلمون يقينا أنه رسول الله ولا ينطقون شاهدين بذلك بألسنتهم. وكثير من كفار قريش كانوا يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، ولا يكذبونه بقلوبهم، ولكنهم لا ينطقون ذلك بألسنتهم. فلا بد من أن ينطق بها لسانك، وأن تطيع بها جوارحك، وأن يعتقدها قلبك. فهذه أربعة أشياء ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في معنى شهادة أن محمدا رسول الله: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. طاعته فيما أمر، والأدلة على ذلك كثيرة، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وتصديقه فيما أخبر. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. واجتناب ما نهى عنه وزجر. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وألا يعبد الله إلا بما شرع. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أخرجه مسلم في صحيحه من رواية عائشة رضي الله عنها. فالعبادة توقيفية، وشروط الاتباع الموافقة في الجنس. فلا يقبل أن يضحي بفرس لأنه لم يعين جنسا في الأضحية. والسبب كأن يصوم 27 من رجب، فهذا ليس بسبب شرعي. والكيف، فإنه لو صلى الظهر 4 ولكن بسجود واحد لا يكون متبعا ويرد عمله عليه. والكم، فإذا صلى الظهر 6 ركعات مثلا رد عليه ولم يكن متبعا. والزمان، فمن وقف بعرفة في يوم 8 من شهر الحجة فإنه لا يقبل منه. والمكان، فلو وقف يوم 9 بمزدلفة لا يكون متبعا. فشروط الاتباع الموافقة في الجنس والسبب والكيف والكم والزمان والمكان. تتضمن شهادة أن محمدا رسول الله أمورا هي: الإيمان بأن الله تعالى قد بعث محمدا رسولا إلى الناس وأوحى إليه بدينه الحق. وتتضمن تصديق محمد صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به عن الله تعالى والملائكة والأنبياء والآخرة ونحوها، لأنه لا ينطق عن الهوى. وتتضمن اتباع ما جاء به من شريعة في كل الأمور. وتتضمن الابتعاد عن الابتداع في الدين بالزيادة أو النقصان. ومنه تعلم أن كثيرا من الذين يدعون الاتباع ليسوا بمتبعين حقيقة، فإنه لا يقال للمرء متبع حتى يأتي بهذه الأمور. فمعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فمن لم يأتي بهذه الأمور ففي شهادته نظر. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أدلة بقية أركان الإسلام، فقال رحمه الله: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ودليل الصلاة هي الركن الثاني وهي عمل بدني، والزكاة وهي الركن الثالث وهي عمل مالي. وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، نفي وإثبات، مخلصين له الدين، الدين العبادة. وهذا تفسير التوحيد. إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة، وهذا من باب عطف الخاص على العام، لأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من العبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فذكر الصلاة والزكاة خاصا بعد عام، فهذا من باب عطف الخاص على العام، لأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من العبادة، ولكن الله تعالى نص عليهما لما لهما من الأهمية. ويقيم الصلاة يأتوا بها كما أمر الله بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، ويؤتوا الزكاة يدفعوها إلى مستحقيها ويجعلوها في مصارفها في وقتها، وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، كتب أي فرض، وهذا مجمل فسره بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، لأنه أجمل في قوله تعالى: كتب عليكم الصيام، ما هو وما تفسيره؟ فسره بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون بيان لحكمة الصيام. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، والبيت الكعبة، وما حولها من المشاعر تابع لها، من استطاع إليه سبيلا. وبيان شروط الوجوب: والاستطاعة كما هو معلوم بدنية ومالية، بيان ذلك هكذا شروط الحج: التكليف والحرية والاستطاعة ووجود المحرم للمرأة، والمحرم من تحرم عليه المرأة مؤبدا بنسب أو سبب مباح، كالأبوة والبنوة والأخوة والعمومة والخؤولة وابن أخيها وابن أختها، فهذا ما يتعلق بالنسب. وأما السبب فكالمصاهرة، كزوج البنت وابن زوجها ملحق بها من غيرها، وولدها من الرضاع، وابن أختها من الرضاع، وابن بنتها من الرضاع، ولا يحل لها أن تحج مع من لاعنها في اللعان المعروف، وإن كانت محرمة عليه على التأبيد، لأنه سبب غير مباح. وقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها ذو محرم. الصلاة عمود الدين، بها تتحقق الشهادتان تحققا وافيا، ولهذا فإن تاركها كافر. قال تعالى في سورة المدثر: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. وفي كفر تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا خلاف معروف. وإخراج الزكاة بطيب نفس دليل على استسلام المسلم لربه في أمر أمواله. والصيام والحج ركنان من أركان الإسلام أمر الله بهما نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أمر بهما الأنبياء السابقين. هذه الأركان الأربعة تجعل شخصية الإنسان شخصية مسلمة حقا. فالصلاة أساس عبادة الذكر وقراءة القرآن وتقديس الله، والزكاة أساس الجانب المالي، والصيام أساس ضبط النفس على أمر الحق، والحج أساس بذل الجهد والمال معا في سبيل الله. فما أعظم الإسلام من دين. لما فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من بيان المرتبة الأولى شرع في بيان المرتبة الثانية، فقال رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا الحديث وقع التردد فيه بين 60 و70 عند مسلم في رواية 64 أو 74، ورواه أصحاب السنن الثلاثة من طريق عبد الله بن دينار 74 من غير شك، وعند البخاري 64 من غير شك. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهذه 5 أركان. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. الإيمان في اللغة الإقرار بالشيء عن تصديق به، بدليل أنك تقول: آمنت بكذا وأقررت بكذا، وتقول: صدقت فلانا، ولا تقول: آمنت فلانا. فالإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام، والإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام. والإيمان اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان، يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه. وليس الإيمان المعرفة فقط كما يقول الجهم بن صفوان، وليس الإيمان التصديق فقط، وليس التصديق والإقرار بلا عمل كما يقول المرجئة. الإيمان حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما، وتصديقه عقدا، والإقرار به نطقا، والانقياد له محبة وخضوعا، والعمل به ظاهرا وباطنا، وتمثيله والدعوة إليه بحسب الإمكان، وكماله في الحب في الله والبغض في الله والعطاء لله والمنع لله، وأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده. والطريق إليه تجريد المتابعة للرسول ظاهرا وباطنا، وإغماض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والإسلام والإيمان إذا ذكرا جميعا صار لكل واحد معنى، وإذا ذكر واحد فقط دخل الآخر فيه. فإذا ذكر جميعا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وهي أركان الإسلام 5، وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، وهي الأركان 6، ومحلها القلب. ولا بد من اجتماعهما في المسلم، لا بد أن يكون مسلما مؤمنا يقيم أركان الإسلام ويقيم أركان الإيمان. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الإيمان، وهو بضع، البضع بكسر الباء من 3 إلى 9، وهو من أسماء الأعداد، 74 شعبة، والشعبة الخصلة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحياء، وذكر أنه شعبة من الإيمان، والحياء انقباض النفس عن القبيح، وهو خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، وينشأ من خوف الله واستشعار مراقبته. والحياء من الغرائز، فلماذا جعل من شعب الإيمان؟ الجواب أنه من الغرائز، ولكنه قد يكون تخلقا، واستعماله في الشرع لا يكون إلا بنية واكتساب، فكان من الإيمان لهذا السبب، ولأنه يبعث على فعل الطاعات ويمنع من ارتكاب السيئات. وأركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله، وهذا يتضمن أربعة أمور: أن تؤمن بوجوده تعالى، وبربوبيته، وبألوهيته، وبأسمائه وصفاته. وأركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته. والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور: يتضمن الإيمان بوجودهم، والإيمان بمن علمنا اسمه منهم، ومن لم نعلم نؤمن بهم إجمالا، والإيمان بما علمنا من صفاتهم كصفة جبريل عليه السلام. ويتضمن الإيمان بالملائكة الإيمان بما علمنا من أعمالهم كأمين الوحي جبريل، وكالموكل بالقطر ميكائيل. الإيمان أركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور: يتضمن الإيمان بأنها منزلة من عند الله حقا، ويتضمن الإيمان بما علمنا اسمه منها كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. ويتضمن الإيمان بالكتب الإيمان بما صح من أخبارها كأخبار القرآن العظيم. ويتضمن الإيمان بالكتب العمل بأحكام ما لم ينسخ منها مع الرضا والتسليم. فهمنا أم لم نفهم؟ فلا يكون مؤمنا بالقرآن العظيم من لم يعمل بأحكامه مع الرضا والتسليم، سواء فهم ذلك أم لم يفهم. وأما الإيمان باليوم الآخر وهو بعد الإيمان بالرسل، والإيمان بالرسل إيمان بأن رسالتهم حق من عند الله تعالى، ونؤمن بمن علمنا اسمه منهم، سواء ذكره الله رب العالمين في كتابه أو جعل ذلك مبهما، ونصدق ما صح من أخبارهم، ونعمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يكون مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا من لم يعمل بشريعته. الإيمان أركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بالبعث، ويتضمن الإيمان بالحساب والجزاء، ويتضمن الإيمان بالجنة والنار. فهذه ثلاثة أمور، ويلحق بذلك فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه. وتؤمن بالقدر خيره وشره، وله مراتب أربع: أن تؤمن بعلم الله المحيط، وأنه تعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وأن تؤمن بأن كل شيء إنما يجري بمشيئة الله جل وعلا، وأن تؤمن بأن الله تبارك وتعالى خلق جميع الكائنات وما تعمل. فينبغي على الإنسان أن يأتي بهذه الأركان على هذا النحو، وأن يؤمن بالله. والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: وأن يؤمن بالملائكة، والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور: وأن يؤمن بكتب الله تعالى، والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور: وأن يؤمن برسل الله تعالى، والإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور، وأن يؤمن باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور، وأن يؤمن بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر هو نظام الدين، وهو يتضمن مراتب أربعة. والمراد بالقدر تقدير الله تعالى لما سيكون حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته سبحانه وتعالى، فهذا تقدير الله تبارك وتعالى، وهو تقديره للأشياء قبل حدوثها تقديرا يوافق علمه وكتابته كما وكيفا وزمانا ومكانا. ومراتب الإيمان بالقدر العلم والكتابة في اللوح المحفوظ والمشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والخلق والله خلقكم وما تعملون. والمراتب الأربع مجموعة فيه علم كتابته مولانا، مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. فعلى المسلم أن يأتي بالإيمان على هذا النحو، والإيمان يشمل تصديق القلب وإقرار اللسان وعمل الأعضاء، والإيمان شرط لصحة الأعمال، فالأعمال المجردة من الإيمان لا قيمة لها. وهذا معنى قوله سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. وينبغي للمسلم أن يقوي إيمانه دائما حتى يتمكن الإيمان في قلبه، وذلك بفعل الطاعات وترك المحرمات، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى المرتبة الثالثة من مراتب الدين، فالدين له ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وهذا هو الأصل الثاني من الأصول الثلاثة. قال الشيخ: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فذكر المرتبة الثالثة من مراتب الدين وهي الإحسان، والإحسان ضد الإساءة، والإحسان أن يبذل الإنسان المعروف وأن يكف الأذى، وهو في اللغة إتقان الشيء وإتمامه، والإحسان مأخوذ من الحسن وهو ضد القبيح. والإحسان في الأصل نوعان: إحسان في عبادة الخالق وهو المراد هاهنا، وإحسان في حقوق الخلق وهو نوعان: إحسان واجب وهو أن تقوم بحقوقهم الواجبة على أكمل وجه، كبر الوالدين وصلة الأرحام والإنصاف في جميع المعاملات، ويدخل في هذا النوع الإحسان إلى البهائم. ثم الإحسان في القتل، فإن الله كتب الإحسان على كل شيء. والنوع الثاني الإحسان المستحب، فالأول إحسان واجب والثاني إحسان مستحب، وهو ما زاد على الواجب من بذل نفع مالي أو بدني أو علمي. ومن أجل أنواع الإحسان الإحسان إلى من أساء إليه. إذا تحقق الإحسان تحقق الإيمان والإسلام، وكل محسن مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا محسنا. وهذه المراتب كالدوائر الثلاث، كل واحدة داخل الأخرى، فالدائرة الواسعة دائرة الإسلام، لأن أهل الإسلام أكثر من أهل الإيمان، فقد يكون مسلما في الظاهر ولا يكون مؤمنا، فأوسع دائرة هي دائرة الإسلام، وفي داخلها دائرة الإيمان، وأضيق منها دائرة الإحسان. فمن وجد داخل الدوائر الثلاث فهو مسلم مؤمن محسن، وإن خرج من الدائرة الصغرى فهو مؤمن مسلم، وإن خرج من الدائرة الثانية فهو مسلم في الظاهر وليس بمؤمن، ومن باب أولى لا يكون محسنا. فأهل الإحسان هم الصفوة وهم الخلص من عباد الله المؤمنين. الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن الله مع الذين اتقوا، في الآية بيان فضل المحسنين، والمعية خاصة، إن الله مع، فهذه معية خاصة مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم، العزيز القوي الذي لا يغلب، الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين، ركوعك وسجودك وقيامك في المصلين، إنه هو السميع العليم. وما تكون في شأن في عمل من الأعمال، وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون أنت وأمتك من عمل إلا كنا عليكم شهودا، كنا مشاهدين لكم، مراقبين لأعمالكم إذ تفيضون فيه، تأخذون في ذلك العمل. لا يتحقق الإحسان إلا بأن يعبد المسلم ربه وهو موقن أن الله مطلع عليه، يرى فعله ويحصي عليه أعماله. والإحسان يكون في شيئين: في النية بأن ينقيها من الرياء والنفاق وطلب السمعة، وفي العمل بأن يتبع به الشرع وأن يؤديه بعزيمة وقوة. فهذه مراتب الدين، وهذه هي تفصيلات الإجابة عن السؤال الثاني في القبر، وهو الأصل الثاني من الأصول الثلاثة: ما دينك؟ لأن الإنسان يسأل في القبر كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسئلة: من ربك؟ وهذا هو الأصل الأول، وهو السؤال الأول. وما دينك؟ وهذا هو الأصل الثاني والسؤال الثاني في القبر. ودينك له ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، فحقق هذا. فإن الإجابة في القبر إنما تكون على حسب التحقيق، لا تكون كلمة تقال. من ربك؟ من لم يكن عارفا ربه، موحدا ربه، مخلصا في عبادته لربه، لا يستطيع أن يجيب. فعلم وعمل يتحقق بهما الإيمان بالله رب العالمين باعتقاد الجنان وقول اللسان والعمل بالأركان. فالسؤال الأول: من ربك؟ والثاني: ما دينك؟ وهو مراتب ثلاث كما ذكر الشيخ وفصل وساق على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة. والدليل من السنة على مراتب الدين حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، أي على فخذي نفسه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. وهذه هي المرتبة الأولى. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان، وهي المرتبة الثانية من مراتب الدين. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان، وهي المرتبة الثالثة من مراتب الدين. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال فمضى فلبثنا مليا، فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. والحديث أخرجه مسلم من رواية عمر، والبخاري ومسلم من رواية أبي هريرة، وعن عمر أيضا عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والبخاري في خلق أفعال العباد. لما فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من بيان الأصل الثاني، شرع في بيان الأصل الثالث من الأصول الثلاثة، وهو معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.